الأول الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع: الوسطى والسبابة والإبهام، لأن ذلك أدل على عدم الشرف وأدل على التواضع. ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع، أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الرز فلا بأس أن تأكل بأكثر، لكن الشيء الذي تكفي فيه أصابع الثلاثة يقتصر عليها فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يلعقها هو أو يلعقها غيره. أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهر، وكونه يلعقها غيره هذا أيضا ممكن، فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية يسهل عليه جدا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعه، فهذا ممكن. وقول بعض الناس أن هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كيف يلعق الإنسان أصابع غيره، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا ولا يمكن أن يقول شيئا لا يمكن، فالأمر في هذا ممكن، ممكن جدا. وكذلك الأولاد الصغار أحيانا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم بعد الطعام، هذا شيء ممكن، فالسنة أن تلعقها أو تلعقها غيره، والأمر الحمد لله واسع. ما قال الرسول فليلعقها غيره حتى نقول هذا إجبار الناس على شيء يشق عليه، الأمر واسع، العقها أنت أو ألعقها غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، قد تكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعه. حتى ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء أن الأنامل بإذن الله تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة، وهذه من الحكمة، يعني نحن على سنة، إن حصل لنا هذه الفائدة الطبية حصلت، وإن لم تحصل فلا يهمنا، الذي يهمنا امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها المسألة الثالثة أنه ينبغي للإنسان أن يلعق الصحن أو القدر أو التبسي، المهم الإناء اللي فيه الطعام إذا انتهيت فلحس حافته، كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن التباس الطعام فيها اللحم والرز وغيره، تجد أن حافاتهم ما لعقت باقي الكمال، والسبب في هذا الجهل بالسنة. ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة شافوا الرجل يقوم وما لعق حافته قال تعال اجلس العق حافته، لو فعل طلبة العلم هذا لن تشرت السنة. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفو، نحن نتجاوز كثيرا ونتهاون في الأمر، وهذا خلاف الدعوة إلى الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.